الله الرحمن الرحيم. أخوتي وأحبتي في الله، مجلسة العلماء عبادة، وصحبتهم طاعة، والكينون معهم قرين التقوى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مجلسنا اليوم الأول مع شيخنا بقية السلف وتاج الخلف الشيخ محمد عيد العباسي حفظه الله وأدام الله عليه الصحة والعافية. متعنا اليوم بهذا المجلس الطيب، وهو تلميذ من تلامذة الشيخ الألباني، بل تلميذه الأول وقرينه في حله وترحاله، ومن كان ينوب عنه في مجلسه ويسافر معه في حجه ويخرج معه في ترحاله وحله، ينيبه إذا غاب ويشركه معه في دروسه إذا حضر. شيخنا الشيخ محمد عيد له ما يربو على 24 أو 25 كتابا، ما بين رد وما بين مسائل علمية وما بين تأليف مبتدأ، جزاه الله خيرا وبارك الله به. متعنا اليوم بهذه الجلسة الطيبة ليكون حوارنا معه حول كتابه البراهين القطعية على وجوب العمل أو التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية، على وجوب التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية. وسيكون هذا الكتاب هو محور حديثنا الليلة، وسيكون لسان حالي لسان المعترض، لنستخرج من هذا البحر الكبير الدر المكنون والعلم المصون. فأهلا وسهلا بشيخنا وقرة أعيننا. أهلا بك وحياك الله وجزاك الله خيرا، لكن بلغت في ثناء، وكان لا أملك إلا أن أقول كما قال الصديق رضي الله عنه: اللهم اجعلني خيرا ما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. أكرمك الله شيخنا، أنتم تاج على رؤوسنا. إذا كان أستاذ الألباني سؤال مضة يعني عن كونه من العلماء كذا، قال أنا طويل بعلم، فأين نحن من هذا؟ والحقيقة يعني انتشار الجهل بين الناس في المجتمعات الإسلامية بدينهم يعني واقعهم، هو الذي جعل يعني أمثالنا الذين هم دون ذلك يدعون علماء. الله يكرمك شيخنا. لما ننظر إلى الأئمة الشافعي وأبا حنيفة وأبي حنيفة وغيرهما من الأئمة الأوائل، نحقر أنفسنا ونقول نحن أين نحن منهم. لكن مثل ما يقال يعني: فتشبهوا إن لم تكون مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. الواجب علينا احترامكم وإجلالكم، وما يجب عليكم التواضع. الله يبارك، بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله جزاكم خيرا. الله يكرمك شيخنا. سعي مشكور وجهد يعني لا ينكر الحقيقة، أن ينشر العلم وأن يسعى فيه حتى تعود الأمة الإسلامية إلى مجدها السابق، لأن العلم الحقيقة والمفتاح في هذا، وخاصة العلوم الشرعية التي تصل الناس بأعظم نعمة أنعمها الله عليهم، وهو الهدى الذي جاء به المرسلون. شيخنا، ما دام أن مفتاح كل شيء العلم، لماذا شيخنا وبارك الله فيكم في هذه الفترة الحرجة، وما نرى أن المسلمين يحتاجون إلى مسائل مهمة، لماذا ألفتم كتاب التدرج على وجوب تطبيق الأحكام الشرعية؟ والله لأنه كما يقال الحاجة أم الاختراع، فهنا ظروفنا الحالية وخاصة ما جرى من أمر الثورة السورية التي فاجأت الجميع، وطبعا ليس العلماء هم الذين صنعوها ولا الذين دعوا إليها، والحركات الإسلامية أيضا يعني غالبها لا ترى أن الوقت قد حان لها، لكن كأمر واقع يعني الشعوب المسلمة لشدة ما لاقت وجرى عليها من الظلم الشديد والعسف الكبير فانفجرت، فكما هو شأن سنة الله عز وجل في خلقه يعني شدة الضغط يؤدي إلى انفجار، فالناس في كل شيء يعني أوذيت وطهدت، الظلم من جميع النواحي في لقمة عيشهم، في دينهم، في حريتهم، في كرامتهم، يعني عوملوا معاملة فعلا، حتى ربما لو قلنا للأعداء نحكموهم لما فعلوا أكثر من هذا. وهذه حقيقة، حتى ربما يقال قد يكون الواقع أنه من خطط الأعداء أن يسلطوا على الأمة ناسا منها، من يلبسون ثيابها ومجلدتها، يفعلون بها أشد العذاب، حتى الأمة تقتنع تقول والله إذا حكم الكفار أرحم المباشرين. نعم. وهذا ما أصبحنا نشعر به في بعض عند بعض الفصائل. نعم، هذا بعض الناس لشدة ما جرى، فيعني ففوجئ الدعاة والعلماء بمثل هذا الواقع، وتطرف بعض من يدعو إلى الإسلام وإن كان ليس عندهم علم ولا اجتهاد، وإنما شباب يعني مندفع، ونادوا لإقامة الخلافة مباشرة كما كان زمان الرسول عليه السلام وأصحابه والخلفاء الراشدين. فلما علم أهل العلم أن هذا سيجر بلاء كبيرا على الأمة، وخاصة أن أعداءها قد يعني ملكوا من أسباب القوة ما لا قبل لنا بهم، يعني يعني الواقع يدلنا يعني من تجارب سابقة، تجارب ثورة الجزائر لما أو ما الثورة هي، وإنما كانت يعني تسلح بهم، بذلوها لأنه يقولون الحل هو حل المشكلة السياسية بالعالم الإسلامي أو بالعالم كله، تطبيق الديمقراطية. فلما طبقوها هم أنفسهم، وإذ لما كانت الغلبة والنصر للإسلاميين انقلبوا عليهم وأجروا عليهم عمليات، يعني العشر الدوامي في الجزائر معروفة، يعني 10 سنوات قتال وتفضيع ومجازر، واستحلوا كل شيء ليقضوا على أي ميل إسلامي عند الناس، فكانت مأساة. فطبعا العاقل يعني يتعظ بغيره، هنا نحن اتعظنا بغير، يعني جرى علينا أنفسنا يعني على الأمة الإسلامية، ثم بعد ذلك نعود إلى نفس التجربة. لا شك هذا يعني خطر كبير وحماقة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يلدغ المؤمن من جحيم واحد مرتين. لكن الشعوب الناس يعني ما تطيق، يعني الجأوها إما أن تسكت وتفقد كل شيء وتستسلم لكل أنواع العصب، أو أنها إذا صارت تقمع وتقتل. فالحقيقة جريمة الآن المجتمع الدولي الذي يسمونه ويسمون في قرن 20 و21، المهم نحن ضحايا من هؤلاء. لكن مع الأسف أيضا يعني هناك أعتب أو ألوم لوما شديدا الحركات الإسلامية، يعني مقصرة جدا جدا في هذا الموضوع، ولو أنها كانت عندها نوع من الإيثار، من التقوى، من الإيمان القوي، من تقدير المصلحة والتضحية بالصراع على الكراسي وما إلى ذلك، لكان يعني صنعوا وحدة بما بينهم أو جبهة مشتركة، قيادة واحدة تدير الأمور في البلاد الإسلامية كلها، يعني أنه كلها صراع واحدة، وتسعى إلى إنتاج الشعوب لتطبيق الإسلام وللدعوة إليه. فكان حقيقة غير ذلك. أنت دعاك إلى تأليف الكتاب. نعم. ظاهرة التطبيق السيء للأحكام الشرعية الموجودة على الأرض، ولأنك وجدت أن الحل للإسلاميين أن يتدرجوا في تطبيق الأحكام. هو هكذا الذي جرى، يعني لما كانت يعني الثورة الإسلامية الحمد لله طبعا كانت سلمية، والسلمية لا حرج عليها. لأن الله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهذه الآية أنا وافق الدكتور صل أظن في المغرب الريسوني. نعم. يعني تشهد فيها فعلا على جواز التظاهر، هذا الجهل بالقول، شعارات تطالب سلميا لا وهو رد على الذين يسمونه خروج على الحاكم. نعم، فالذين يتهمون انه والله ثورات الربيع العربي كانت خروج على خروجا خروجا، وان كانوا يستحقون ان يخرج عليهم لا او على اكثرهم، لكن هي كانت فعلا مطالبه طلب الاصلاح. وطلب الاصلاح يعني من ينكره يعني الا الفراعنه الذين يعني بلغوا في الظلم مداه. فلذلك يعني ما في حرج، لكن كما قلت ركب الموجة. يعني هي بقيت مدة فعلا صافية، وإن كان ينقصها التنسيق والتعاون لكن بقيت مدة لا حرج عليها. فماذا جرى؟ أمعن النظام السوري وغيره في القتل والتصدي بالعنف ويعني استعمال السلاح، فيعني ثم بعد ذلك ما تحمل هذا الحال بعض ضباط الشرفاء فانشقوا، وطلق يعني كثير من الناس قالوا الآن نحن معتدى علينا، والشرع في حتى كل الدساتير الوضعية مع الشرعية تبيح للإنسان الدفاع عن نفسه، وبل وحق التظاهر مضمون دستوريا في كل القوانين، خاصة في قوانينهم ودساتيرهم الباطنة نفسها. فلذلك يعني هؤلاء الذين تسلقوا وحتى حقيقة ظهر في الواقع أنهم هذه بعض الحركات مثل هذه النصرة أو يعني سادتها الأصلية القاعدة أمها القاعدة يعني تسلقوا هذه الثورات وهم مشروعهم غير ذلك الحقيقة، يعني ليسوا من أهل الدعوة وأهل العلم الصحيح، وإنما هم كما جرى أو كما رأينا في الواقع فصيل أو نوع من أنواع الخوارج في زماننا الحاضر. يعني أفسدوا أكثر مما يصلحوا، كانوا يعني تصدوا لقتال شعبهم والفصائل المقاتلة. قتال الثورة عندهم أهم من قتال النظام. نعم، يعني هم بدأوا يعني كان هم جاءوا إلى مثلا بسوريا الفصائل التي كانت حضرت كثيرا من المحافظات السورية، فأخذوا يقاتلونهم وتركوا النظام. وقلنا بتعني أيضا داعش الدولة الإسلامية. طبعا يعني كانت أول شيء نصرة متخفية يعني تعمل مع الفصائل الأخرى، وكانت تبني بلاء حسنا يعني بعد عمليات استشهادية وغيرها، فكسبت رضا محبة الناس ورضاهم وإعجابهم، وانضم كثير من المخلصين إليهم حتى ومن الداخل والخارج، لكن ظاهر الأعداء كانوا يتربصون ويراقبون، فبعثوا من عندهم في بلاد أوروبا وأمريكا وغيرها، بعثوهم إلى سوريا من طرق الحدود ويسروا أمورهم، ثم تزاودوا على الثوار وأنه نحن نريد إقامة الخلافة والحكم الإسلامي، تطبيق الأحكام الشرعية. نعم، ويعني القيادات الظاهر كانت مخترقة وظهرت شواهد على ذلك فيما بعد، فيعني أدلة تكون تلمس يعني باليد. فاتجاه وبعض الإسلاميين متفرقين أو مجموعين حقيقة اغتروا بذلك، فدخلوا معهم وانضموا، ومثل ما قلت كان في مثيل لذلك دكتورة في الشريعة من سوريا، هذه الدكتورة إيمان البغا مصطفى البغا، يعني ابنة مصطفى البغا رجل فاضل يعني، لكن فودعت وأخذت تنشر، ولذلك أنا كان من سبيل النصح وكتبت لها كتابا مفتوحا إليها، وبينت لها أن هؤلاء خوارج لا يجوز أن ينضم الإنسان إليهم، وورد فيه من الأحاديث ما يشفي ويكفي. ثم لم ترد مع الأسف يعني تبعا للعواطف والحماسة والهوجاء. المهم فهؤلاء حقيقة لما أخذوا يفعلوا ذلك ويطبقوا يعني اختاروا من الإسلام، يعني يريدوا تطبيق الإسلام، واختاروا منه أشد الأمور التي لا تكون إلا بعد أن يهيأ لها في النفوس، وخاصة الأعداء عيونهم يعني متربصة. متربصة بنا، يريدون أن يثيروا أي حجة وذريعة ليتدخلوا ويفسدوا. فنشروا الإشاعات هؤلاء، يعني كما نشروا من قبل عن طالبان أن الإشاعات الشديدة كذا. الحقيقة هذا التشويه يعني ظالم، تشويه بأيدي المسلمين، بأيدي بعض المسلمين. شيخنا الآن أنت ذكرت هذا دافع، لعل الحديث عن الفصائل يطول، ولكن هذا هو الدافع الأساسي. شيخنا نحن نحتاج إلى أن نوضح للأخوة مثلا المستمعين أو المشاهدين، ما الفرق ما بين التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية أو التدرج في التشريع الإسلامي، علما أن التدرج في التشريع الإسلامي هذه فضيلة ونعمة لا خلاف عليه، أما التدرج في تطبيق الأحكام هو مثار جدل، لأن الأخوة يقولون أن الإسلام قد اكتمل، كيف نتدرج في تطبيقه؟ هذا التساؤل يدور ويحق لنا أن نتساءل به. طبعا هذا طبيعي، يعني نقول يعني من الإسلام نفسه هناك يعني نصوص ومبادئ معروفة هي التي تدعو إلى ذلك. مثلا من أعظم الأسباب أو من أشهر هذه النصوص قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت إذا جئت إلى إنسان يعني هو دخل في الإسلام حديثا، أو الآن كثير من المسلمين في الإسلام حديثا مسلمين حقيقة بسبب الحملات لأعداء الإسلام التي سلختهم عن دينهم، زينت لهم الثقافة الغربية على أنها هي التقدم والتطور وهي الصواب. هؤلاء وخاصة أنه عالم إسلامي كله كان تحت حكم الاستعمار الكافر، فما نجا منه ربما إلا كان اليمن إلى قريب اليمن الشمالي، حتى الجنوب كان مستعمرة بريطانية، والمملكة السعودية الله عز وجل يحفظها أنه حفظها من ذلك الشر، لأنه ما كان فيها خيرات حتى هي يعني يأخذوها فأهملوها. والباقي البلاد الإسلامية كلها خضعت الاستعمار. الاستعمار ما كان عم يلعب، وإنما كان يطبق نظرياته أو دراسات الاستشراقية التي كان قد خصص بعض المفكرين العلماء يدرسوا الحال الإسلامية ويصفوا كيف يزيلوها عن ثوابتها عن دينها، يبعدوها عن هدي ربها. فكان يعني تجهيل يعني كما تذكر في الكتاب، هذا هو وجه الشبه ما بين بداية الدعوة وما بين التدرج في الأحكام الشرعية. يعني في كتابك تذكر أن هناك وجه تشابه. طبعا يعني الآن فالآن المسلمون المجتمع الإسلامي يعني إذا نكون صرحاء، هل الناس إذا أجرينا استفتاء أو ما يسمونه اسم آخر تصويت على كل لمعرفة رأي الناس إنه هل تريدون تطبيق الأحكام الإسلامية، سيأتي الجواب يمكن أكثر من النصف إنه لا. لا يعني بس لو سألنا أنفسنا لماذا؟ لأنهم لم يروا صورة مشرقة لتطبيق الأحكام. أيوة. يعني جاءوا بداعش مثلا وبعض الفصائل شوهت صورة تطبيق الأحكام، لذلك يقولون لا. صحيح، يعني أو في بعض العهود المتأخرة جرت بعض التصرفات، يعني وكثير من هذه الأشياء الحقيقة تشويهات مقصودة. يعني أنظر مثلا الحكم على الخلافة العثمانية، صحيح فيها كان بعض المظالم وبعض التطبيقات السيئة، لكن بشكل عام كان يعني نظام إسلامي، نظام إسلامي والشريعة الإسلامية مطبقة. ما عندنا يعني خلال التاريخ الإسلامي كله إلى قبل 100 سنة كان البلاد الإسلامية محكومة أو نحو ذلك، تختلف من بلد لبلد. المدة كانت تحكم بحكم الإسلام، يعني منذ دخل الاستعمار صار جيء بالتطبيق بالقوانين الأجنبية وأخذت تطبق في بلادنا. حتى الأجيال الموجودة وحتى الجيل السابق أيضا يعني ما عرفوا شيئا إلا يعني الحكم الإسلامي، ما عرفوا قانونا غير حكم الإسلام. فأما في منذ أن جاء المستعمرون وطبقوا نظرياتهم في مصر مثلا، دنلوب هذا المستشار الإنجليزي الخبيث يعني عمل واستخدم بعض أيضا من يدعى عالما من أو أحيانا بيكون مخلصا مثل الشيخ محمد عبده إن نظرته الإصلاحية إنه يتعاون معهم لأجل تطبيق يعني ما يمكن تحسين الوضع تخفيف الشر. لكن الحقيقة نادوا بسببه أيضا بطريقته حققوا كثيرا من أغراضهم. المهم أنه كان هؤلاء يلي جاءوا بالقوانين الأجنبية وصارت كأنه معتاد هذه القوانين، هذا هو الواقع. وأثاروا كذلك مثل كتاب هذا أصول الإسلام في الحكم يعني عبد الرازق أنه القوانين والتشريع ما له دخل الإسلام فيها، وإنما هي عقائد وعبادات ومجرد أخلاق يعني. والقوانين قوانين ضابطة. والحكومات أمور الدنيا لا دخل لها الإسلام. فأثار هذه الشبهة، وكثير منهم من الناس اغتضوا بها. فالمهم لهذه الظروف كلها يجعل يعني لا شك نقول إنه مثل هذا النص اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآن يعني إذا نظرنا إلى واقعنا والبون الشاسع بين واقعنا وبين حكم الإسلام، المجتمعات الإسلامية الآن التي فريضة الصلاة التي هي أعظم فريضة بعد الشهادتين، كثير من الناس في غربة عن الدين أبو شيخنا، في غربة عن الدين يعني الأخلاق الإسلامية بعدنا عنها، حتى كثير من الناس أيضا تبنوا مبادئ تنافي الإسلام. صحيح. يعني مثل العلمانية، مثل القومية، مثل نظام الشيوعية. يعني المجتمعات الإسلامية إذا كان فيها نسبة كذا مثلا شيوعيين شيوعيون، نسبة كذا علمانيون، نسبة كذا قوميون، نسبة كذا نسبة، فإذا بقي لو فرضنا 40-50% إسلاميون، هؤلاء الإسلاميون منهم مثلا المتصوفة والجهلة المبتدعة والذين لا يطبقون يعني لك إسلام لكن لا يطبق إلا ظاهر ما بعيد إلى كلمة الشهادة. صحيح. فهؤلاء كيف تريد أن تطبق عليهم؟ سيرفضونها. صحيح. يعني ماذا نستفيد إذا فرضنا استلمنا الحكم بغفلة من الزمان بطريقة كيف نطبق عليهم الأحكام؟ نطبق الإسلام يعني من الذي يطبق أو على من تطبق؟ يعني لابد أولا تطبيق يحتاج إلى تعريف الناس، إقناعهم به، تربيتهم عليه. صحيح. حتى يستسلموا به. فكما سيأتي يعني بعض الآثار عن عائشة وغيرها رضي الله عنها تبين لماذا تأخرت الآيات النصوص التي فيها الأحكام، إنه هذا كله لتهيئة الناس. صحيح. لتقبلها. أنه ماذا نستفيد إذا أقمنا الآن حكم إسلامي وما حكم المسلمين ما تقبلوا الحكم الإسلامي ما تقبلوا وقامت فروض مثلا مظاهرات ضد هذا التطبيق الألوف كذا لا يريدون يريد التغيير. يعني ماذا تفعل بهؤلاء؟ يعني أنا أقول لبعض هؤلاء المتعجلين الذين عن قناعة وعنية طيبة أنه إذا قامت مظاهرات في كل البلاد لا شك أنه نسبة كبيرة من لا يريدون الإسلام، خاصة في أحزاب غير إسلامية، في أقليات أيضا تتعاون معهم، في خارج أيضا عم يدفعهم، ماذا تفعل بهم؟ صحيح. إذا قمعتهم شرا من الظالم نفسه الوضعية اللي أسلموا عليه، إذا يعني سكتتهم سيزيدون. فالسجون لن تسعهم يعني كما، فلذلك يعني سينقلب الوضع، فيكون في ذلك إحباط للناس الإسلاميين المتحمسين. مرة ثانية ربما ستكون هذه ذريعة لهم أنه جربنا ما نجرب السلام. فلذلك الله عز وجل حكيم وشريعته حكيمة، وصف القرآن الكتاب الحكيم. فالحكمة تقتضي التدرج، وهذا الذي فعله الله عز وجل في أول الوحي. نزلت الآيات متدرجة حتى هيئت الناس لتقبل هذه الشريعة، بل ليطلبوها هم. صحيح. بأنفسهم. نعم. أما كذلك الاستعجال هذا ضد فالآية ما مثلا تقول الله ما استطعتم، لا نستطيع. ثم إذا أردنا أن نطبق بالقوة كما قلت تجري الدماء وتسفك الأرواح، تزهق الأرواح. فيعني هذا لا إنسان لا يصل إلى ذلك، لا يدعو إلى ذلك إنسان في ضبط من العقل. بارك الله فيك شيخنا. وظهر فيما بعد أن هؤلاء الحقيقة كما قلت مخترقون، يفعلون ما يريدون. الحديث في هذا يطول، بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله كل خير. نشكر الشيخ محمد عيد عباسي على ما امتعنا به حول البراهين القطعية في التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، ويتجدد اللقاء حول نفس الموضوع وذات الموضوع لنستكمل الحوار. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله. وسألت يوما أين نور